القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صبح يسعد صباحا، اجعل نهارك سعيد، فارد على الكون جناحا وبتبتسم من بعيد، وكل نورك اماني، صحى الوجود بالاماني. يا صبح يسعد صباحا، اجعل نهارك سعادتي كل صباح بتواصلي مع قلوب بيضاء لها مكانة في قلبي. أنا حنان أنور، وأجمل بداية في الصباح كلمات من القلب. الحقيقة كلماتي النهاردة أنا بقولها لكل أم مصرية مش واخدة بالها من بناتها، مش بتراعيهم، مش بتسمعهم، مش بتوجههم. لأن النهاردة لما نيجي نتكلم على البنات، يعني احنا بنتكلم على مستقبل الأمة كلها. لو قالوا ان الستات هما نص المجتمع، لا، الستات هما كل المجتمع، لأن البنت النهاردة اللي بتبني أسرة هي بنت مسؤولة على قيم ومبادئ المفروض النهاردة ان احنا نحافظ عليها. أنا الحقيقة النهاردة بشوف ظواهر كتير جدا جدا لبنات للأسف الشديد خرجوا عن قواعد الأسرة المصرية، خرجوا عن الأساس اللي احنا تربينا عليه، ومش عايز اقول اللي تربينا عليه زمان واللي تربينا عليه دلوقتي، لا، الأساس النهاردة لسه موجود في بعض البيوت، بس الحقيقة نادرة جدا. في النهاردة أسر الأم ما بتقعدش مع بنتها خمس دقايق عشان تعرف منها هي عايزة ايه. البنت ما بتلاقيش حتة تنفس فيها إلا وسائل التواصل الاجتماعي، اللي للأسف في كتير أو من الاستخدام الخاطئ ليها، وان البنت بتلاقي اللي بيتواصل معاها واللي بيديها نصايح واللي بيكلمها على مسائل المفروض أول ما تعرفها تعرفها من أمها مش تعرفها من برة، وعشان كده هي بتنحرف إلى خط بيبقى سيء للغاية بيؤدي بيها إلى عواقب وخيمة جدا. في منها وصل لساحة القضاء، في منها وصل لأقسام بوليس، في منها وصل لأماكن البنت ما رجعتش منها تاني. فالحقيقة لو الأم خدت بالها وقعدت تتكلم مع بنتها وتسمع منها، أعتقد أن احنا هنقدر نحافظ على أسرنا من الانحدار اللي احنا موجودين فيه. وده مش هو مجرد يعني قعدة رفاهية، لكن ده واجب عليكي وحق الشرع فرضه عليكي والمجتمع بيفرضه عليكي، لأنك لما قررتي تكوني أم قررتي تكوني مسؤولة على المجتمع، ودي مسؤولية كبيرة جدا عليك ان انت تاخدي بالك منها. هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. احداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، اخراج نسرين لطفي. هو انت ليه مش عايز تفهمني يا اشرف؟ صحيح، هو انا ليه مش عايز افهمك؟ لا والله انت بتهزر، انا بتكلم بجد. انت عايزه تدخلي في مشاكل ولا ايه يا غاده؟ بتحب المشاكل؟ والله اذا سوسو مشاكل هي اللي هتعمل مشاكل انا قدها وقدود. انا غاده سامي مرزوق، الاصاله والذوق. احرجتني بصراحه، احرجتني. عايزه تدخلي في معارك مع الست سوسو؟ عايزه ادخل معارك بالاصول، بالحق والمستحق، على رأي أم علي الله يرحمها. أم الدكتورة نعمة؟ أيوة الله يرحمها، كانت مربية ودادة وشغالة، والعيلة كلها كانت بتحبها. جوزت بنتها نعمة لوائل. وإيه بقى الحق والمستحق؟ شوكة جوز الأخ المدام الحيزابونة سلوى الشهيرة بسوسو برج المراقبة، يقدم لنا كشف حساب عن السنين اللي فاتت كلها. وإن ما عملش مش هندفع ولا مليم لصندوق العمارة. غدا نزلت الملعب. ملعب؟ ملعب ايه؟ ملعب الست سوسو. برج المراقبة. ايوه، سوسو بتلف حوالين نفسها تتوعد وتزمجر. ليه؟ غدا طلبتهم بكشف حساب صندوق العمارة. لا، دي سوسو تزمجر وتزمجر كمان. شوكت وسوسو قافلين على الصندوق، يتملي ولا يفضى محدش له دعوة. المفروض ملاك الوحدات يدفعوا الشهرية وفوق الشهرية كمان وهم ساكتين. طب يبرقوا ذمتهم، مش مهم بالنسبة لهم. زي اللي هنا عندنا الأستاذ أمين وكلها ولعة، لا ذمة ولا أمين ولا حاجة. بيفكرني عم أمين يا حرامي. رايا وسكينة. وانت عايزني بقى أمسك العمارة يا عبد الغفور؟ مش أنا الواحد يا عفاف، ملاك الوحدات كله. وأمين اللي ربنا يهديه هيسكت؟ ده اتكشف خالص يا عفاف، العمارة كلها فهمت ألعيبه والسرقات اللي بيسرقها على حس الصندوق. لا لا لا لا لا، عفوني أنا، ربنا يخليكوا بعيدوا عني. مش مهم يا أشرف، سيبها تعوي لوحدها كده. دي بتقلب السكان عليك. في الآخر عاجلا أو آجلا حيفهموها. يا غادة دول سلبيين، مفيش حد منهم سأل شوكة وحرموا عن كشف الحساب. لا يا أشرف، بعضهم بدأ فعلا يتكلم ويدافع عن حقه. انت مش سمعتها بتقول هيعملوا ايه مع اللي ما يدفعش؟ سمعتها، وحيقطعوا عنه المية. تبقى تعملها كده وتشوف ايه اللي حيحصل لها مني. عفاف اهلا يا حبيبتي. قلبي معاك يا غادة، ربنا ينصرك على سوسو برج المراقبة. ما تقلقيش عليا يا حبيبتي، انا قدها وقدود. دول عايزين يمسكون العمارة اللي احنا فيها، وانا بصراحة برفض. ليه ترفضي يا عفاف؟ المفروض الناس اللي متربية الامينة ما تكونش سلبية. وافقي يا عفاف وساعدي الناس اللي حواليك. معلش ده جرس الباب، عن اذنك وحبقى ارجع اكلمك تاني. براحتك يا غادة، ربنا معاك يا حبيبتي. ايه ده؟ مين؟ سوسو؟ في ايه؟ انت عايزة ايه؟ وجاية لحد هنا ليه؟ عزيزتي المستمعة، التربية الصالحة هي أن تعودي طفلك على أدب الحديث والاستماع واحترام آراء الآخرين، وأن يسمع أكثر مما يتكلم، وذلك يدل على رقي المتحدث واحترامه للآخرين. مع ألف إتيكيت وهذا اللقاء ومنى خليل. ونلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. البنوتة الجميلة علينا إحنا كآباء، والحقيقة كل من يتعامل مع الفتاة سواء في النادي أو في المدرسة، إن إحنا نعلمها ألف ب إتيكيت. أكيد طبعا، في مرحلة معينة لازم البنت تتعلم يعني إيه احترام الكبير. يعني مثلا صوتك ما يبقاش عالي. ما ينفعش البنت مثلا تزعق، او يعني مثلا هي لو شافت، حتى لو كان، وده مش صح ان الولد برضو يبقى صوته عالي، بس مهما كان بنقول لها، احنا مش بنقول لها ان هو احسن منك، لكن بنقول لها ان انت عشان انت جميله ورده رقيقه، ما ينفعش ان صوتك مثلا حد بره من الجيران يسمعك وانت بتزعق. هو الصوت العالي الحقيقه مرفوض الولد طبعا والبنت من الاثنين يعني. بس لو فرضنا ان مثلا ليها اخ، لو هو بيهزر مثلا او بيضحك مع اصحابه بصوت، ده لا يجب ان هي تعمله برضو، وخصوصا لو كانت خارج البيت كمان. نعلمها برضو ان مش من الاتيكيت لما صاحبه ماما تيجي ان احنا نقعد معاها، لان ماما ليها كلام مع صاحبتها. انت برضو في مرحله عمريه ما يصحش ان انت تسمعيه. مش كل الكلام اللي ينفع ان انت تسمعيه في الوقت ده. برضو ما ينفعش مثلا لو صدفت ان احنا قاعدين في مكان مع القرايب وبناكل، وماما بتحكي موضوع حصل في البيت، تروح مثلا البنت تدخل في الكلام بقى تقول لا يا ماما فاكره لما مش عارفه ايه. لا، او ممكن تكذب الام. يا ماما انت انت ماما ما حصلش او الى اخره. غلط، التدخل مرفوض يعني نهائي. ليه؟ لان وارد ان الطفل بكل براءه الام مثلا واستعين على قضاء حوائجكم مثلا بالكتمان، هي في حاجه معينه مش عايزه تقولها، يجي البنت تتبرع بقى من نفسها، لا دي ماما جابت وعملت وعملت. لا ما ينفعش. فانا هنا ببقى بمسك بنتي او بتصلح ما بين طرفين وبتقول دي أي حاجة. كانت بتقول عليكي كلام كويس وهي وارد. الواقع ما قالتوش. فما يجيش البنات برضو يدخلوا في الموضوع بتاع الكبار. وبرضو ما علمش بنتي، ما تجيش بنتي تقول لي ايه ده يا ماما لما كنت مثلا عند طنط حصل كذا كذا. اقول لها لا ممنوع ممنوع ونقل الاحداث ما ينفعش لا خالص. ابني اول ما يجي يعمل حاجه زي كده يعرف من دي يسكت. ما ينفعش ان انا لا لما ادخل عند حد اقول اذا انا شفت كذا ولا حصل كذا واقعد مؤدبه وما ادخلش مثلا انا بقعد مثلا بلعب عند طنط مثلا جارتنا. ما ينفعش ان انا من نفسي اروح داخله الاوض كده انا ليه مكان للعب قاعده مثلا مع جارتي. ما اجيش انا اروح ايه داخله اوض وداخله مطبخ واقول عايز اكل ولا الكلام ده. وافتح الثلاجه لا او تتصرف الجراءه بقى اللي هي الزياده. لازم كل ده تعليمات انا بديها دي اتيكيت الزيارات حتى لو كنا قرايب. حتى لو انا رايحه عند تيتا لو سمحتي يا تيتا مثلا انا عايزه اشرب ايه شفت حد كبير شفتي تيتا عايزه لو انا في سن ان انا اقدر بقدر زي ما بساعد ماما في البيت وماله تيتا اساعدها عمتي مثلا رحت لعمتي برده اقول لها عايزه حاجه يا عمته. لازم ابقى رقيقه وزي النسمه اصل هي بتبقى امتداد لمامتها فهيقول لك ايه مامتها اكيد بتعمل كده فالبنت بتعمل كده. في كده مقوله بيقول لك اجعل الذي يراك يدعو لمن رباك. انا وانا بربي بنتي عايزه اخليها نموذج وقدوه للناس لما تشوفها تدعي. من الاتيكيت برضو اتيكيت التعامل بالنسبه للطفله. احنا عارفين كل البنات بتحب تقلد مامتها الام يعني سواء كان في طريقه اللبس او في المكياج او في اشياء كثيره يعني. لكن بنقول لها من الاتيكيت ان انت ما تخرجيش خارج السياق. يعني كل سن وليه لبسه وليه هيئته. ما تستعجليش انت كده هتكبري ما تقلقيش. لا وحاجه تاني مهمه يا استاذه منى برضو احيانا مثلا حد يعني يطلب مثلا زميله او خالتها تطلب ماما على التليفون اروح انا ارد من نفسي. لا ما ينفعش استاذن ماما ولما حتى لو ماما مشغوله ارد الو مين معايا. احترام الخصوصيات بقى بالنسبه للتليفون الخاص بالام يعني. الخاص. وحتى لو رديت على التليفون الارضي برضو ارد بادب. في بتحصل ايه بنت مثلا تستظرف اللي هو تقلد صوت مامتها والكلام ده حين الناس بتتضايق يقول لك لا ليه خليتيها ترد انا عايزه مثلا كنت تصلب ماما يا بنتي انت يعني كده. في اطفال او بتغلس شويه في الرد التليفون علمها ان كل حاجه ليها اصول واتيكيت. وفي الاكل ازاي اقعد على السفره اكل من قدامي ما اتكلمش وانا باكل ما افتحش بقي وانا بمضغ وكده. الكلام ده كله لازم البنوته تبقى عارفاه لان كل ده بيكون شخصيتها فيما بعد. يعني من شاب على شيء شاب عليه. لن تدخلي قلوب الآخرين إلا بالمفاتيح ولكل قلب مفتاح. فهناك مفتاح الابتسامة ومفتاح التواضع ومفتاح الصدق وأهم مفتاح هو مفتاح الكلمة الطيبة. الأسرة دائما أمن قومي. وهذا اللقاء مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين بنتكلم مع حضرتك عن البرنامج التدريبي الأسرة أمن قومي. احنا برنامج الأسرة أمن قومي برنامج بينفذه فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف تحت إشراف السيد الدكتور محمد هاني كونيه محافظ بني سويف. احنا كان سبب يعني تنفيذ هذا البرنامج كان في رصد لبعض المشكلات الظاهرة السلبية اللي موجودة داخل المجتمع داخل الأسرة في محافظة بني سويف. طبعا عندنا في معدلات كبيرة للزواج المبكر، في معدلات أيضا ارتفاع نسب الطلاق وخاصة في السنين الأولى من الزواج. فكرنا أن احنا نعمل توعية ببرنامج يتم تنفيذه مع الشباب والشابات المقبلات والمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا. نقدم لهم مجموعة من الموضوعات التوعوية بنتناول فيها كافة الرسائل المتعلقة بالأسرة وإزاي أن يكون دورهم داخل الأسرة دور كل طرف من الطرفين في الأسرة، ويمكن كانت أول تجربة ننفذها في محافظة بني سويف. عملنا البرنامج التدريبي من 30 فتاة وشاب، كان جديد إن احنا ندخل شباب من الشباب المتطوعين في فرع المجلس القومي المرأة بني سويف. فكرنا إن احنا نعمل البرنامج ده كنوع من أنواع التجريب، يعني نشوف مدى تقبل الشباب للفكرة، مدى تقبلهم للموضوعات. في موضوعات جديدة حابين إن هم يضيفوها، موضوعات ممكن يتم حذفها. إلى حد ما يعني كان في تجاوب كبير على مدار 3 أيام متواصلة نفذنا فيهم البرنامج، وكان في يعني أثر إيجابي كبير جدا من الموضوعات اللي تم تناولها أثناء فترة التدريب. أستاذة نرمين، يعني تدريب الشباب والفتيات على مفاهيم متعددة، مفاهيم وتعريف الأسرة، بناء الأسرة المترابطة، العلاقات الإنسانية، أكيد كل ده ليه تأثير إيجابي على المجتمع. أكيد طبعا، والدليل إن إحنا لما اخترنا اسم البرنامج اخترناه إن هو الأسرة أمن قومي، لأنها فعلا أمن قومي. صلاح الأسرة صلاح المجتمع كله، استقرار الأسرة استقرار المجتمع كله، السلام النفسي اللي يبقى موجود داخل الأسرة من الأب والأم والأولاد أعتقد ده بينعكس على المجتمع كله. فكنا حريصين بقدر الإمكان إن إحنا نتناول كافة الموضوعات اللي ممكن تكون لها علاقة بإن إحنا بنعيد بناء القيم والمبادئ داخل الأسرة المصرية علشان يتبناها المجموعة دي من الشباب، ونقدر ان احنا من خلال البرنامج نوصل لهم الرسائل اللي حابين ان احنا نوصلها. كمان يعني رعاية معالي المحافظ للبرنامج كان ليها اثر كبير جدا، انه طلب مننا ان يبقى فيه يتم اختيار مجموعة من الشباب اللي تم تدريبهم، وبالتعاون مع المجلس الاستشاري الشباب بمحافظة بني سويف، يكون في إعداد برنامج كامل بيتناول موضوعات ورأي الدين الإسلامي وطبعا رأي الدين المسيحي، ونستعين بنماذج إيجابية ويتم وضعه واستخدام هؤلاء الشباب إنهم يدربوا شباب غيرهم، يعني يتم نقل الرسالة من الشباب للشباب. ودي يمكن كانت من الأمور برضو الجديدة اللي ممكن إن شاء الله تعمل صدى وأثر إيجابي مع الشباب. أستاذة نرمين، التدريب كان يستهدف الشباب والفتيات، الأسئلة والاستفسارات، يعني مين كان مقبل أكتر، الشباب أم الفتيات؟ هو الطبيعي يعني دايما بيبقى الفتيات، لأنه احنا كمجلس قومي المرأة فالفئة المستهدفة بتاعتنا الأكبر كانت فتيات. فزي ما قلت هيك احنا كنا في برنامج تجريبي، فكنا حابين نجرب، فما جبناش شباب كتير في البرنامج، يعني كان بنسبة مثلا 30 و30 شباب، على اعتبار ان احنا نشوف ايه مدى تقبلهم للفكرة. لكن انا شفت فيه يعني إيجابية جديدة جدا، والدليل ان الشباب نفسهم كانوا حريصين ان هم يعملوا مبادرات ويشاركوا في ورش العمل، وطلبوا انهم كمان يعني يبقوا هم من الناس اللي يتم الاستعانة بيهم في تدريب شباب اخرين في برامج اخرى. فدي اعتقد كانت حاجة يعني إيجابية جدا بالنسبة لنا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. عبده دايما يجيلكم يقعد معاكم بالساعات ويفضفض معاكم كمستمعين ومستمعات، وهيا فلنسمع ما هو قال. ويجي الصيف يا حضرات، وتيجي عادة كل سنة، والسؤال المعتاد، هنصيف فين السنة دي يا عبدو؟ وبيني وبينكم يا حضرات، أنا كمان بستنى أجازة الصيف علشان أغير جو وفك على نفسي وأخرج من جو الروتين اليومي. المشكلة بقى مش في كده، المشكلة في المجاميع اللي عزمتهم الست أحلام عشان يصيفوا معانا. عايزين تعرفوا إيه الحكاية؟ أنا أقول لكم الحكاية من البداية للنهاية. صباح الخير يا عبدو. صباح النور يا أحلام. أنا جهزت شنطتي وشنط الولاد، فاضل شنطتك أنت يا عبدو. ماشي يا أحلام، آخر النهار أنا هجهزها. يا عبدو بالحق، أنا نسيت أقولك. خير يا أحلام، أنا اتفقت مع عربية ميكروباص علشان الجماعة اللي جايين معانا. جماعة؟ جماعة مين اللي جايين معانا يا أحلام؟ جرى يا عبدو، انت نسيت ولا ايه يا عبدو؟ نسيت ايه يا احلام؟ مش انا قلت لك خالتي واولادها جايين معانا؟ انت قلت كده؟ ايوه يا عبدو، وبصراحة كده انا لما قلت لهم قلت كمان لازم اقول لعمتي وولادها، اصل احنا يعني بنحب اللمة، وبعدين الولاد عزهم اصحابهم مش كتير بس ستة يا عبدو. ومين كمان يا حبيبتي؟ مين كمان؟ لا يا عبدو كفاية كده، هي شقة هتكفي يعني ايه ولا ايه؟ لا يا شيخة، لا يا شيخة، طب ما تقولي للست السامية جارتنا وجوزها وولادها والاستاذ محمود بالمرة، هيجرى ايه يعني؟ اه فكرتيني، ومحل في البواب، هو مالوش نفسه هو كمان ولا ايه؟ ايه يا احلام، ايه يا شيخة، حرام عليكي، عزمتي 30 فرد في شقة اوضتين وصالة، وعايزة تضحك عليا وتقولي لي انا قلتلك دول عايزين عمارة بحالها كاملة مش شقة؟ يا خلق، هو ينفع كده يا ناس؟ ينفع الواحد مستني الأجازة من السنة للسنة عشان يريح دماغه، وأنا أسافر ومعايا 20 أسرة ليه؟ أحلام بسرعة اتصل بكل اللي عزمتيهم فورا، واللي أعرفه إن ممكن نتقابل في مصايف مفيش مانع أبدا، نضحك وننبسط والصيف يحب اللمة، لكن إقامة كاملة بالعدد ده كله وفي شقة واحدة كتير قوي وصعب عليا قوي، والحكم ما بيني وما بينك المستمعين والمستمعات، بذمكم يا حضرات أنا أبقى كده غلطان؟ هل تعلمي عزيزتي المستمعة أن السمسم صيدلية كاملة من الكالسيوم؟ فلكل من يعاني من هشاشة العظام عليه بتناول ملعقة سمسم واحدة في اليوم، فهي تعادل 7 كؤوس من الحليب. عزيزتي المستمعة، مصر جميلة. معنا اليوم الكاتب الصحفي والمستشار القانوني والمستشار الإعلامي لهيئة المثقفين العرب دكتور رفعت الخيال. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. أهلا بسيادتك يا فندم، وصباح النور على سيادتك وعلى السادة المستمعين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيتم الإعلان عن الجمهورية الجديدة خلال الاحتفال بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في القريب العاجل بإذن الله. كلمنا عن الجمهورية الجديدة دكتور. الحقيقة الجمهورية الجديدة هتكون نقلة حضارية، وهيتم الكلام ده بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا زي ما تفضل سيادة الرئيس وأعلن عن ذلك، وهيبقى نقلة تاريخية بالنسبة لمصر، هتبقى نقلة حديثة. الحقيقة هيبقى شيء متطور جدا، وإن معنى أن يتم خلال 7 سنوات الإعلان عن دولة حديثة متطورة في كافة المجالات، جمهورية مصر العربية سوف تضاهي دول العالم، بعد إنشاء طبعا حضرتك إن جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء 20 مدينة جديدة تكنولوجية في محافظات مصر. وأيضا الرئيس كان له جهد كبير جدا في القضاء على العشوائيات وتغيير سكان قطنيها. الحقيقة كان يعني زي الساكن العشوائيات كان قاعد بأسلوب غير حضاري غير راقي، دلوقتي الحقيقة أصبح سلوك قوي وجميل، ومتوفر له كل مستلزمات الطاقة من محطات كهرباء ووقود وطاقة بديلة وطرق، واللي فك طبعا اللي حدث في الأزمة اللي كنا بنعاني منها على مدار السنين، وهي زحمة المواصلات وخاصة روابط بين المحافظات وعدم وجود طرق بديلة. الحقيقة مصر بتتمتع حاليا بممرات عظيمة وطرق جميلة نقل حديثة، أنشأت أيضا خلال فترة الرئيس آلاف المدارس الحديثة، وأصبح هناك نظام تعليمي يرفع من مستوى أداء التلاميذ. لو اتنقلنا للرعاية الصحية هنلاقي دور وزارة الصحة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير جدا، واحنا شايفين دلوقتي ان هناك مظلة التأمين الصحي اللي سوف ينضم تحت هذه المظلة حتى الفلاح، وده شيء طيب الحقيقة، وكانش الكلام ده موجود من قبل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة وضع لمسات قوية وجميلة صحة المواطن المصري. احنا شايفين برضو كان الدولة لها دور كبير جدا في القضاء على فيروس كورونا، وانا شايف مبادرة وزارة الصحة ان بيروح لكبار سن في البيوت، وده شيء طيب الحقيقة ما بيتمش إلا في مصر، وأن هناك هيبقى في قرارات أن يكون تأمين ما يتم الحصول عليه من اللقاح يكون إجباري، فده شيء طيب جدا. هذا يتأتى بفضل توجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيه الحكومة المصرية إلى الأصوب وإلى الأحسن. خلال 7 سنوات إن شاء الله مصر هتكون مصر جديدة، ويكون فيها حاجات، هي مازال فيها حاجات جميلة، وكل يوم احنا حضرتك يا أستاذ حنان بنشاهد في مصر حاجات كويسة، تطور باستمرار، إنجازات باستمرار، هناك كل يوم عمل أداء هذا الأداء بيصنع مستقبل باهر للأجيال القادمة، بينقل مصر من النقلة البدائية إلى النقلة الحضرية. وده الحقيقة هذا العصر عصر متميز للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا لا نحابي عندما نتحدث عنه، احنا بنقول واقع وبنقول حقيقة، عامل خطوط توازن في كافة المجالات، متحمل مسؤولية وطن. الجمهورية الجديدة يا دكتور هي جمهورية تحترم المواطن المصري، بتوفر له كافة الخدمات سواء كان مقيم في مدينة جديدة، تربط هذه المدن بشبكة طرق، بمنظومة صحية سليمة، منظومة اجتماعية وسكنية لائقة بالمواطن المصري. الحقيقة سعادتك وما فيش عمل بيتم من إنجاز سواء في مشروعات خاصة بالإسكان أو القضاء على العشوائيات أو استحداث طرق أو استحداث مدن إلا ما بتكون مدن متكاملة، كاملة في كل حاجة، فيها الجوانب الترفيهية، فيها الجوانب الصحية، فيها الجوانب الرياضية، فيها الجوانب الاجتماعية، فيها الجوانب كل ما هو جديد. حتى القراءات في المكاتب دلوقتي بيهتموا في المدن الجديدة أن يكون هناك مكتبة موسعة الجانب التثقيفي. يعني أنا شايف أن الدولة الحقيقة بتنهج نهج علمي في مثل هذه الأمور، سواء من خلال مدن جديدة أو طرق جديدة أو استحداث أشياء يستفيد منها المواطن المصري خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. تميزي وتجددي دائما واجعلي من نفسك رب البيت ممتازة، مع هذه الإرشادات البسيطة لمطبخ متميز وأكل صحي ومفيد، والشيف فاطمة أبو علي. النهاردة هقدم لكم وصفة وهي العرق الفليتو. العرق الفليتو بنجيبه حوالي 3 كيلو أو حسب الوزن اللي بيناسب أفراد أسرتنا. بجيب حزمة من الروزماري ومن الزعتر، يعني من كل حاجة كده عودين 3، وببتدي في قلب الخيوط بحط الروزماري والزعتر وحوالي 10 فصوص من الثوم حلوين كده، ونعمل فتحات صغيرة بالسكينة ندخل فيها فصوص الثوم، وحوالي 10 حبات من الفلفل الأسود برضو بندخلها في الفتحات دي، بتدي طعم حلو قوي للعرق بعد ما بتستوي. وبنجيب معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبنخلطهم مع بعض وبنحطهم في صينية وبندحرج العرق عليهم علشان كل مكان في العرق يشرب من الملح والفلفل، وبنخليه حوالي في التلاجة 2 ساعة يأكل من التتبيلة الحلوة ديت. قبل التسوية بنجيب مية بصل وكمان نغلب بيها العرق. علشان أسوي العرق محتاجة درجة حرارة عالية جدا حوالي 200. بجيب صينية كبيرة وبحط فيها بوكي جرنيه عبارة عن جزر، ورق لورا، حبهان، كرفس، بصي بقى الخضار اللي تحبيه، بس دايما دايما ورق اللورا والجزر والحبهان والكرفس وشوية من الملح والفلفل. كمان يفضل ان احنا نحط فلفل صحيح، التنكيهة دي بتدي طعم حلو قوي للعرق بتاعنا. بنحط العرق على كل الخضار وبنغلفه كويس جدا بورق الفويل، بس يفضل نخلي ورق الفويل على الناحية اللي بتلمع هي اللي جوه علشان بتكون الناحية الصحية، وبنحط شوية من الزيت وبنغلف العرق بتاعنا كويس جدا بحوالي ورقتين من الفويل، وبنخليه على الشبكة فوق قاعدة الفرن بشوية صغيرة حوالي 2 ساعة. وكل ما يعوز مية نفتح نشوف، لو المية نقصت نضيف شوية من المية، لو عايزين نعرف هو استوى هنعرف ازاي، نجيب سكينة كده رفيعة ونغرز السكينة في العرق، لقيناها طلعت ما فيهاش اي دم وما فيش اي دم خرج من العرق، يبقى كده العرق بتاعي استوى وزي الفل. هبتدي اطفي عليه النار واشيل ورقة الفويل واديله تشميعة تحت الشواية، ياخد لون حلو وبقى كده لونه كهرمان. ممكن كمان أدهنه بمعلقة من الكاتشب ومعلقة من الزيت بالفرشة على الوش وخليه تحت الشواية، هياخد لون حلو قوي. وابتدي بقى أشيل عيدان الزعتر وعيدان الروزماري وخليه ياخد التحميرة الحلوة، وابتدي أغطيه تاني. شرط أساسي في نجاح أي عرق إن هو يبرد قبل ما نقطعه، نشيله وندخله التلاجة في طبق كده نضيف ونغلفه بالاسترتش، وتاني يوم نقطعه كده بقى وخليه صوص يتقدم مع عرق الفليتو. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم. وصلنا إلى نهاية اللقاء، لك أرق تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، دمتم في أمان الله.